ثبت في السنة كان اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند إعدادي أثناء بعض الملائكة. لا أرى في هذا كان ثابتا. ملك الموت إنه مشهور مشهور من العلم جاري بعض الآثار عن اسمه عزرائيل، لكن لا أرى في حديث صحيحا كان اسمه عزرائيل، إنما جاء في آثار ضعيفة لا تقبل حجة إنه مشهور يسمى عزرائيل.